ميلاد طه كرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد. ميلاد طه كرم الأعياد برضو علي يا عم اقول انا لوحدي يا عم ما تسيبونا ولا لوحدي يا عم علي علي يا عم. ميلاد طه كرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد. ادي حب السله أكرم الأعياد ميلاد الحبيب محمد وبشير كل الخير والإسعاد. يا أفضل الرسل الكرام جميعهم يا أفضل الرسل الكرام يا أفضل الرسل الكرام جميعهم جميعهم أنت الشفيع لدى يوم معادي أنت الشفيع لنا في يوم معادي. فضيك عما المشرقين بنوره منذ استنى والكون بالميلاد. ياك عم المشرقين بنوره. يلا كده زي عبد الحميد الاهيلي. قول يا ابن ايه قول. فضياء المشرقين جويت طلعت جويت طلعت محمد قول بقى الله الله الله فاضيك والنبي Oh, man. خير الوالدين.